الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد توقفنا في الأمس عند الفرض السادس وهو السدس، والواقع هو الأخير، وقلنا إنه فرض سبعة، وبدأنا بالأم مع الولد. وإذا أطلقنا الولد فإنه يعني ولد المباشر، ولد الصلب، أو ولد الولد. ونقصد بولد الولد يعني هنا ابن الابن أو بنت الابن، هذا يسمى ولد وهذا يسمى ولد، وتكلمنا عن ذلك. الفرض الثاني وهو للجدة، قال وهو أي السدس للجدة الوارثة لأب أو لأم، بخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، والمراد بها الجنس، لأن الجدتين فأكثر الوارثات يشتركان أو يشتركن في السدس. وروى الحاكم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قضى به للجدتين، ثم إن كانت الجدة لأم فلها ذلك مع عدم الأم فقط، سواء انفردت أو كانت من مع ذوي الفروض أو عصبة، لأنها لا يحجبها إلا الأم فقط، إذ ليس بينها وبين الميت غيرها، فلا تحجب بالأب ولا بالجد. نعم. إذن الفريضة الثانية من الفرائض التي هي من أو الحالة الثانية من الحالات التي يرث فيها يورث فيها السدس لمن؟ للأم، للجدة. هذه الجدة سواء كانت أم أب أو كانت أم الأب تسمى جدة، وأم الأم تسمى جدة. إن كانت هذه لوحدها تأخذ السدس، وإن كانت هذه لوحدها تأخذ السدس، وإن اجتمعتا أو كن أكثر من ذلك فإنهن يشتركن فقط في السدس، لا يزاد عليهن. يعني هذا الجنس الذي يسمى جدات كنا في مسألة من المسائل فإنهن يرثن السدس فقط، لا نقول لكل جدة السدس، كما قلنا للزوجات الربع أو الثمن، كذلك هنا نقول للجدات مجتمعات كم السدس فقط. قال للجدة الوارثة لأب أو لأم، بخبر أبي داود هذا الدليل في ذلك وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. قال المراد بها الجنس، ما معنى الجنس؟ جنس الجدة يعني يشمل الجدة لأب والجدة لأم، لأن الجدتين فأكثر الوارثات يشتركان أو يشتركنا في السدس. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت كلتا الجدتين، أم الأم وأم الأب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لهما بفريضة واحدة وهي السدس، يوزع بينهما. قال مع عدم الأم. نحن بنعرف دائما بشكل يعني قاعدة عامة، الميت في عنا قريب وفي عنا بعيد، دائما القريب بيحجب اللي أبعد، القريب بيحجب اللي أبعد، أحيانا بيكون هذا الحجب يا حجب حرمان أو حجب نقصان، لكن أحيانا هنالك واسطة. ما هي واسطتك إلى الميت؟ واسطتك إلى الميت بالنسبة للأم وجد أم الأم، ما هي؟ الأم. لولا الأم ما وصلت أنت إلى الجدة، يعني جدتك أم أمك، من هي الواسطة التي توصلك إليها؟ أمك. فإذا وجدت هذه الواسطة حجبت تلك الجدة، إذا وجدت الأم فلا ترث الجدة. يعني دائما هذه التي كانت سببا بينك وبينها إذا وجدت منعت من هو أعلى منها. للابن يمنع ابن الابن، الأم تمنع الجدة، الأب يمنع الجد، الأخ يمنع ابن الأخ، العم يمنع ابن العم، وهكذا. مع عدم الأم فقط، سواء انفردت أو كانت مع ذوي الفروض، مع ذوي فرض أو عصبة، لأنها لا يحجبها إلا الأم فقط. يعني نحن في هذه الحالة إذا كانت هذه الجدة أم الأم كانت منفردة أو كانت مع ذوي الفروض، يعني في زوجة مثلا، هاي في صاحب فرض، في أخ هذا صاحب فرض، إلى غير ذلك، أخ لأم مثلا، فترى هؤلاء متى تأخذ هذه الجدة؟ تأخذ السدس في كل أحوالها إلا إذا وجد من؟ الأم، فإنها لا تأخذ. لذلك قال لأنها لا يحجبها إلا الأم فقط، إلا الأم فقط، إذ ليسها بينها وبين الميت غيرها، فلا تحجب بالأب، لأن الأب ما هو الوسيلة بينك وبينها. نعم. ولا بالجد، لأن الجد مثلها تماما في نفس الدرجة. ولا بالجد والجدة لأب، لأن الجد لأب من فرع، والجد لأم من فرع آخر. نعم. ولا بالجد، والجدة للأب من يحجبها؟ والجدة للأب يحجبها الأب، ما دام هنالك أب هو الواسطة بين الميت وبين الجدة. صحيح، الأب هو الواسطة، فإذا كان الأب الذي هو الواسطة بين الأب هذا ما بين الميت وما بين الجد، إذا وجد فإن هذا الأب يحجب تلك الجدة لأنها تدلي به. والأم بالإجماع فإنها تستحق بالأمومة، فإنها تستحقها بالأمومة. والأم يعني الجدة لأب لا ترث مع وجود الأم ولا مع وجود الأب. والأم أقرب منها، دائما عندنا القاعدة القربة تحجب البعد، والقربة من كل جهة تحجب البعد منها، سواء أدلت بها كأم أب وأم أم أب، أم أب أم أم أب، أيهما أقرب؟ أم الأب أقرب من أم أم الأب، ولذلك الأولى ترث أم الأب، وأم أم الأب لا ترث، وأم أم، وعندنا أم أم أم، يعني جدتك مباشرة أم جدة أمك؟ تنتين موجودين، أيهما ترث؟ الجدة المباشرة. وأم أم أم لم تدلي بها كأم أبي كأم أب وأم أبي أب، فلا ترث البعد مع وجود القربة. والقربة من جهة الأم تمثيل بالجدات ممكن وجود، لا نستغرب نقول هلا رح يموت الميت وخلف ست أمه وإلى غير ذلك، هذا معقول. فيعني ورد أنه في بعض الأحوال أدرك بعض العلماء ولعله الإمام الشافعي جدة كان لها من العمر 23 عاما، جدة كان لها من العمر 23 عاما، يعني إذا تزوجت المرأة في 9، وهذا سن من الممكن أن تتزوج في كثير من البلاد، وتكون هذه الأم هذه الزوجة تأتي ببنت صار عمرها 10 سنوات عندما أتت ببنت، هالبنت هذا لو زوجت وكانت في 9 أيضا صار عمر الأم كم؟ 19، فلو أتت بولد أيضا صارت الأم الأولى جدة. وكل 20. فلقد انه ماذا يقول الشيخ؟ يقول ادركت جدة لها من العمر 23. معنى ذلك نحن في الحساب من الممكن ان يكون اقل من ذلك. يعني عم تتصور فورا يعني الزواج، الحمل، كل شيء. يعني طبعا هذا شيء وان كان ليس متسع يعني في المجتمع، لكن موجود ام لا؟ موجود. فالتمثيل فيه اذا كانت جدة ب 23 بتصير بقى لتصير بالمية اذا كان هيك عم تخلف على طول، انو جدة بتصير هي؟ نعم. والقربة من جهة الأم كأم أم تحجب البعد من جهة الأب كأم أم أب. يعني عندنا الآن أم الأم كم مرتبة؟ واحدة. أم الأب مرتبتين. القربة تحجب البعد. والقربة من جهة الأب كأم أب لا تحجب البعد من جهة الأم كأم أم أم، بل يكون السدس بينهما نصفين. يعني فقط في هذه الحالة أم الأب لا تحجب أم الأم الأعلى منها. إيه بس إحنا مو بدأ مدة جدات بياخذوا كلياتهم يشتركوا بالسدس دائما الجهة. نعم في عنا جهة، فهذه من جهة الأب وهذه من جهة الأم. إذا أخذناهم من جهة واحدة الجهة القربة تحجب البعد، إلا إذا كانت القربة من أم أب والبعد أم أم أم فإنها لا تحجبها. إذا انتهينا الآن من فرضين. الفرض الأول كان للأم مع الولد أو ولدي الابن. عندنا الأم وعندنا الجدة. الجدة سواء كانت لأب أو كانت لأم فإنها ترث. كم واحدة صاروا؟ تنتين. الأم والجدة سواء كانت لأب أو كانت لأم. نعم. صلى الله عليه وسلم في بنت الابن مع البنت، رواه البخاري عن ابن مسعود وقيس عليه الباقي. ولأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين فالبنت وبنات الابن أولى بذلك. المثال في ذلك عندنا البنات مهما تعددنا كم يرثنا؟ الثلثين. دائما ترث البنات الأخوات أيضا الثلثين. لنفترض الآن نحن عندنا بنت واحدة وإذا مثلنا فيها أكثر كم ترث البنت الواحدة؟ النصف. ومثلنا لكم بتقريب بسيط، لو كان النصيب مثلا من ستة اعتبار الآن إحنا عندنا أصحاب سدس، نصف الستة كم؟ ثلاثة. ثلثي الستة أربعة. طيب إذا كانت الآن عنا بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، بنت الابن بنت لكنها أضعف منها، صحيح؟ لأن البنت تأتي وراء الميت مباشرة، بنت الابن بينه وبين الميت واسطة وهو الابن. بذلك نقول هذا الفرع البنات تشترك فيه بنت الابن. يعني لو لم يكن هنالك بنات، بنات الابن كم يرثنا؟ الثلثين أيضا. الآن اجتمع معنا واحدة من الفرع الأول الأعلى البنات وواحدة من بنات الابن. طيب صار عنا الأولى ماذا تأخذ؟ التنتين أعطيناهن التنتين لأنهما بمثابة الأختين، وبعد ذلك تأتي الأولى فتقول أنا أقوى منها، أنا أولى، أنا بنت الميت مباشرة. نقول صحيح، سنعطيك النصف. نصف الستة قدين؟ ثلاثة. طرحت من الأربعة الثلثين، ماذا بقي؟ الواحد. نقول للبنت المباشرة تأخذ النصف، والبنت الابن نتمم لها الثلثين، يعني واحد من ستة السدس. إذا طرحنا بعملية الكسور اثنين من ثلاثة ناقص النصف بيطلع معنا السدس، وقلنا التلتين إذا وحدنا المخارج بيطلع معنا التلتين، بيطلعوا أربعة من ستة، أربعة من ستة، والنصف ثلاثة من ستة، رح يطلع النتيجة واحد من ستة هو نصيب بنت الابن او بنات الابن مع بنت الصد. يسموه هذا السدس تكملة الثلثين. ما معنى تكملة الثلثين؟ يعني النصف اذا نكمله للثلثين ماذا نضيف له؟ السدس. النصف اذا اردنا ان نكمله الى الثلثين نعطيه السدس، وهذا فريضة بنت الابن، لكن في قاعدة مع من؟ بنت الابن مع بنت الصلب. بنت الصلب بتاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس. نفس الطريقة تماما سنكررها مع الاخوات. من اقوى؟ الاخت. الان عندنا اخت شقيقة واخت لاب. الاخت الشقيقة قوية جاي تارة مع الاب وتارة مع الام، اما الاخت لاب تأتي بطرف واحد. الأخت الشقيقة مع الأخت لأب ماذا تأخذ؟ الأخت الشقيقة بتقول صحيح إحنا أختين نأخذ الثلثين، لكن أنا أول مني. ماذا تأخذ الأخت الشقيقة؟ تأخذ النصف وتعطي الأخت لأب كم؟ السدس. إذن الآن صار نرجع عنا أم الأولى تأخذ السدس، الجد ده سواء كانت لأب أو لأم، هي الثانية. الثالثة بنت الابن مع بنت الصلب. الرابعة الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. تنبيه، استفيد من إفراد المصنف كغيره بنت الصلب أنه لو كان مع بنات الابن بنتا صلب فأكثر أنه لا شيء لبنات الابن، وهو كذلك بالإجماع. يعني هلا اذا في عنا ميت مات وخلف بنتين او اكثر وخلف كذلك بنات ابن، هل يرث بنات الابن شيء؟ لا يرثنا. لماذا؟ بنقول له لانه هذا الطرف البنات له الثلثين. مين اخذه؟ اخذه البنتين. خلاص اخذه البنتان، عند ذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن ترث بنت الابن مع وجود، يعني بنات الابن لا يرثنا مع وجود البنات. أما إذا في عنا بنت واحدة صلبية وعنا بنات ابن بتمم لهم الثلثين. كذلك أخوات شقيقات موجودات بياخذوا الثلثين، أخوات لأب بيطلع لهم شيء؟ لا. لأنه لا شيء لبنات الابن، وهو كذلك بالإجماع كما قاله الماوردي. لأن بنت الابن فأكثر إنما تأخذ أو يأخذن تكملة الثلثين وهو السدس، ولهذا سمي تكملة كما مر. على كل حال نحن في الحفظ الآن علينا أن نحفظ بداية، إن شاء الله سأحاول أن أرتب هذا في مسائل. هذه المسائل يعني أبين فيها الحالات التي ينتقل فيها الأب، الحالات التي يرث فيها الجد، الحالات التي ترث فيها البنت، وعند ذلك سيتوضح ذلك الأمر إن شاء الله في عدد من المسائل. هذه المسائل تشمل تقريبا سائر أنواع الفرائض. نعم. بعد أن ننتهي فقط من باب الحجب إن شاء الله. نعم. قال وهو أي السدس للأخت فأكثر من الأبي مع الأخت الواحدة من الأبي والأم تكملة الثلثين. عندنا نحن الأخت الشقيقة التي تسمى من أب وأم، إذا انفردت تأخذ النصف، وإذا تعددت الثلثين، وإذا اجتمعت مع الأخت لأبين عند ذلك نقول هي أقوى، تأخذ هي نصفها وتعطي السدس لمن؟ للأخت لأب. طيب ربما كانت أخت شقيقة واحدة وأخوات لأب، بنقول له الأخوات لأب بيشتركوا بالسدس والأخت الشقيقة تأخذ النصف. وهو أي السدس فرض الأب مع الولد ذكرا كان أو غيره. مات الميت وخلف أولاد وخلف أبوك أيضا، يعني إله أصل وإله فرع. عند ذلك الأب ماذا يرث؟ يرث الأب مع ولد الصلب فلكل واحد منهما السدس. يرث الأب مع ولد الصلب سواء كان مباشرا أو ولد ولد. مات الميت وله ابن ابن وله أب، كم يرث ابن الابن؟ ابن الابن عصبي. والأب ماذا يرث؟ السدس. نعم. وهو أي السدس فرض الأب مع الولد ذكرا كان أو غيره أو مع ولد الابن وإن سفلا. وهو أيضا فرض الجد للجد للأب عند عدم الأب. مات الميت ما له أب، من يرثه؟ وله ولهما له فرع يعني إذا، لكن قال وهو أيضا فرض الجد للأب عند عدم الأب المتوسط بينه وبين الميت إذا كان للميت ولد أو ولد ابن. قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الجد أب أب لكن لا يتجاوز السدس، إذا كان الأب الأصلي لا يتجاوز السدس، عند ذلك الجد يتجاوز مع الفرع الوارث السدس؟ لا. صار في عنا حفظون، أول واحد من الأم، الثاني الجد سواء كانت لأب أو لأم، الثالث بنت الابن مع بنت الصلب، الرابعة الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الخامس الأم مع الولد أو ولد الولد طبعا، وعندنا أيضا الأم مع الولد أو ولد الولد. فرض وهو السدس فرض الأب مع الولد ذكرا كان أو غيره أو مع الولد الابن وإن سفل. وهو أيضا فرض الجد للأب عند عدم الأب المتوسط بينه وبين الميت ولد، إذا كان للميت ولد أو ولد ابن لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس وولد الابن كالولد كما مر والجد كالأب. وهو أيضا للواحد من ولد الأم. ولد الأم ما معنى ولد؟ ابن أمي، ابن أمي إذا ما كان أخي الشقيق، أخي الشقيق ابن أمي وأبي صحيح، والأخ لأب ابن أبي. طيب ابن أمي يسمى أخ لأم، كيف يكون الأخ لأم؟ الأخ لأم يعني المرأة هذه تزوجت وكان لها ولد، تزوجها ومات زوجها أو طلقها فتزوجها رجل آخر، هذا الرجل الآخر خلف منها أولاد، الأولاد هؤلاء الذين من الثاني ماذا يقربون الأول؟ إخوة لأم. لماذا؟ لأنهم اشتركنا في بطن الأم، هذا من أب وهذا من أب. نعم. وهو أيضا للواحد، لكن ولد الأم قال ولد ما قال ابن الأم، ليشمل كلمة ولد ووالد وما ولد بيشمل البن والابن سواء كانت ذكرا أو كانت أنثى ترث السدس. الآن هؤلاء تبينوا معنا سبعة، احنا تصوروا اللي احنا من جهة الأعلى مين في عنا؟ عنا أم وأب، أم وأب لكل واحد منهما السدس، أعلم منهم جد وجدة، لكن الجدة تتفرع إما لأم وإما لأب أو تشترك، صاروا أربعة من الجهة العليا. من الجهة الدنيا مين في عنا؟ بنت الابن، هاي خمسة. من جهة الإخوة في عنا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وفي عنا من جهة أصحاب الفروض من جهة الأم من؟ الأخ لأم أو الأخت بأم، هذول هن سبعة. عندنا الأم هي واحدة، والأب اثنين، الجد ثلاثة، الجدة أربعة، بنت الابن مع البن خمسة، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ستة، ولد الأم سبعة، الجدة والجد، الأب والأم هي أربعة، مع من؟ مع بنت الصلب خمسة، أخت لما؟ لأب مع الأخت الشقيقة ستة، صبي واحد، ولد الأم هاي سبعة. نعم. مين كمان؟ ولد الأم، هذا قاله ولد الأم هو سواء الأخ لأم، يعني لأنه كان أخ أو أخر نفس الدرجة بيأخذ السدس. نعم، الأب والأم، الجد والجدة، دول هينين أربع رأسا نخلص منهم. بنت ابن مع مين؟ مع بنت صلب، مع بنت صلب. نعم، هي الخامسة. السادسة أخت لأب مع الأخت الشقيقة، مع أي ستة. وبعدين ولد الأم، ولد الأم شامن إذا أن ابن روحنا البنت، ولد الأم هي سمع من هم ما لي سمعان حدا مين لحي. تفضل. الجدة والجد، الأب والأم. نعم، بنت الابن مع بنت الصل مع أخت الشقيقة، صفي واحد، ولد الأم. مين كمان ما نحفظهم؟ تفضل. الأب والأم، الجد والجدة، طبعا كانت لأم أو لأب، هي أربعة. نعم، بنت الابن مع بنت الصل، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، ولد الأم. في حد حفظهم كمان؟ تفضل. أنا مو مشاني، أنا مشانكم عم نعيدهم كل ما نعادوا مرتين ثلاثة خمسة، أنه هذا التفصيل حكيناه، لكن أهم شيء بحل مسائل الفرائض أنه نحفظ العدد هذا فقط. في بعض الشكليات بسيطة أثناء المسائل بتنحل وبتنتهي. نعم، الأم والأب، الجد والجدة، بنت الابن مع بنت الصلب، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وبعدين ولد الأم. هلأ لها عيد الكل الفرائض الموجودة في كتاب الله عز وجل، النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. أما نصيب النصف فهو لخمسة. الأول، أولا نقول مباشرة بالبنت المنفردة، بنت الابن المنفردة، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب الزوج، هدول مع عدم الولد، هدول خمسة نصيب النصف. أما نصيب الربع فهو نصيب اثنين، الزوج مع وجود الولد، والزوجة أو الزوجات مع عدم وجود مع عدم وجود الفرع الوارث. يا زوج يا زوجة، زوج إذا كان في أولاد، الزوجة إذا لم يكن هنالك أولاد. خلصنا من الربع. بعد ذلك الثمن، هو فريضة الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث. خلصنا القسم الأول. القسم الثاني التلتين، وقلنا إن كل من حاز النصف إذا تعدد يأخذ الثلثين. ألم نأخذ البنات الصلبية بنتان فأكثر، بنات الابن الصلبيات تنتين فأكثر، الأخوات الشقيقات تنتين فأكثر، الأخوات لأب تنتين فأكثر، الزوج ما بيتكرر، هالأربعة يكون. أما الثلث فهو فريضة اثنين، صحيح؟ الأم عند عدم وجود الفرع الوارث وتعدد الإخوة. والشيء الثاني، الإخوة لأم مهما تعددوا قديش بياخذوا؟ الثلث. أما الأخير فهو السدس، وهو فرض سبعة، الأم والأب، الجد والجدة، وبنت الابن مع بنت الصلب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، صار ولا ستة، وولد الأم سبعة. الثلث نصيب اثنين، الثلث نصيب اثنين، الأم عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم التعدد من الإخوة، والإخوة لأم مهما اجتمع. أصحاب الفروض ستة. نعم. هي خلصنا من النصف. نعم خلصنا من الربع. نعم خلصنا من النصف الأول. النصف الثاني نعم مين هن؟ البنتان فأكثر، بنتا الصلب فأكثر. نعم بنات الابن فأكثر. نعم نعم إذن أربعة. نعم وأولاد الأم أو أولاد الأم أحسن. نعم هيك بنكون حفظنا. هدول لا يوثق بعلم واحد، يعني بده يشتغل بعلم الفرائض، هدول بده يكونوا معه مثل الفاتحة. فحاول كل واحد منكم يكتبهم هيك بشكل ملخص ويحفظهم، لأنه إذا بنحل مسألة هدول بده يكونوا دائما متصورين بالذهن. فأهم شيء يعتبر علم الفرائض بادي منهم. الفرائض ستة وكل فريضة قديش إلى كلياتهم، هدول كلمة حكينا لكم إياها مكتوبة، ها بادي بها كلمة واحدة، شو بتطلع منها؟ إذا بفصلها الكلمة بيطلع منها هذا الشيء اللي كما فصلناها على السبورة. إن شاء الله بحل المسائل يثبت ذلك. نكتفي اليوم في هذا القدر، والحمد لله رب العالمين. Thank you.